بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: وحدثنيه محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب بالإسنادين جميعا في هذا الحديث مثله، غير أن ابن جريج قال أخبرني إبراهيم ابن عبد الله ابن قارض. كنا انتهينا عند هذا الحديث الذي رواه عبد الملك بن شعيب بن الليث يعني ابن سعد عن أبيه عن جده قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله رواية متابعة لهذه الرواية، حيث قال: وحدثنيه محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج. فمدار الحديث في هذه الرواية على ابن شهاب الزهري، لكن رواه عن ابن شهاب في الرواية الأولى عقيل بن خالد، وفي الرواية الثانية ابن جريج، وهو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج. ثم قال: قال إبراهيم ابن عبد الله ابن قارض، لكن خالدا أو لكن عقيل بن خالد رواه عن ابن شهاب أيضا، لكن قال عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن إبراهيم بن قارض، وكأنه قلب الإسماء. ولذلك لما ترجم الإمام ابن حجر رحمه الله لابن قارض هذا سماه إبراهيم بن عبد الله، وصوب تسميته بإبراهيم بن عبد الله وليس عبد الله بن إبراهيم كما مر بنا في درس البارحة. شيخ الإمام مسلم في هذه الرواية قال هو محمد بن حاتم. ومحمد بن حاتم مرت بنا ترجمته، محمد بن حاتم مرت ترجمته بنا في هذا الحديث. محمد، قال محمد بن حاتم ابن بزيع، قال محمد بن حاتم ابن بزيع أبو بكر البصري نزيل بغداد من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 49 و200، وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. هذا شيخ الإمام مسلم رحمه الله قال حدثنا محمد بن بكر. ومحمد بن بكر هو ابن عثمان البرساني أبو عثمان البصري، قال صدوق يخطئ، من الطبقة التاسعة، مات سنة 400 وروى له الجميع. قال في هذه الرواية أخبرنا ابن جريج، وابن جريج قال هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم المكي، ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل، من الطبقة السادسة، مات سنة 150 من الهجرة وروى له الجميع. قال إبراهيم بن عبد الله بن قاريض عن ابن شهاب قال أخبرني إبراهيم بن عبد الله بن قاريض، وفي الرواية السابقة روى ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن إبراهيم بن قاريض. وعرفنا أن صحة اسم ابن قاريض هو إبراهيم كما سبق. ثم أكمل الحديث عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث من طريق أخرى، قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغيت. قال أبو الزناد هي لغة أو هي لغة أبي هريرة رضي الله عنه، وإنما هو فقد لغوت. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله عن الإمام مسلم لبيان هذا الأدب المطلوب لمن يؤدي صلاة الجمعة، يحرص على أن ينصت للإمام وهو يخطب، ولا ينبغي له أن ينشغل بغير الخطبة ما أمكن، فإن من انشغل عن الخطبة بكلام أو بعبث فإن هذا يؤثر في خطبة في جمعته، وربما فقد ثوابها، وربما فقد ثواب صلاة الجمعة بهذا العبث الذي يحدثه، سواء كان كلاما أو غيره. فجاء في هذه الرواية أن القائل لصاحبه أنصت، يعني أنه يأمره بالمعروف لأنه وجد منه لغوا ووجد منه كلاما وهو يتنافى مع شهود الجمعة، فأنكر عليه قائلا له أنصت، فإن هذا الكلام وإن كان أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر إلا أنه يؤثر في جمعة القائل، وإذا كان هذا مؤثرا في جمعة القائل فلا شك إنه يؤثر في جمعة العابث من باب أولى. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مس الحصى فقد لغى. من مس الحصى يعني أثناء الخطبة عبث بها بالحصى الذي هو جالس عندها أو جالس عليها فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. وهكذا من ينبهه بالقول، لأن تنبيهه بالقول يشوش على من جاء ليسمع الخطبة، فهو وإن كان أمرا بمعروف لكن لما كان في غير موضعه أثر على صاحبه. فجاء هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، يعني تساويت أنت والمتكلم. وفي هذه الحال يقول أهل العلم إن الأولى لمن رأى إنسانا يتكلم أو يعبث أثناء الخطبة فعليه أن ينبهه بالإشارة، فإن الإشارة تكون أبلغ من العبارة، لأنه لا يترتب عليها لغو في الجمعة بخلاف الكلام. هذا الحديث ساقه الإمام مسلم رحمه الله على سبيل المتابعة للأحاديث الماضية، وشيخ الإمام مسلم هو محمد بن يحيى بن أبي عمر، لكن الإمام مسلم كناه قال حدثنا ابن أبي عمر، ومحمد ابن أبي عمر هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني نزيل مكة، قال صدوق صنف المسند يعني ألف كتاب المسند، وهو من الكتب المذكورة عن الإمام ابن أبي عمر، وقد اشتهر الكتاب باسم مسند الإمام العدني، مسند العدني، وطبع منه جزء، وغالب الكتاب مفقود. قال صدوق صنف المسند، وكان لازم ابن عيينة يعني وكان ملازما للإمام سفيان بن عيينة، وكان لازم ابن عيينة قال لكنه قال أبو حاتم يعني أبو حاتم الرازي كانت فيه غفلة، هو من الطبقة العاشرة، مات سنة 43 و200، وأخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. هذا هو محمد بن يحيى بن أبي عمر. قال حدثنا سفيان يعني سفيان بن عيينة ابن أبي عمرو ابن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي، قال ثقة حافظ فقيه إمام حجة، إلا أنه تغير حفظه بأخرة، وربما دلس لكن عن الثقات. قال من رؤوس الطبقة الثامنة، وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار، مات سنة 98، وروى له الجميع. يقول سفيان عن أبي الزناد، وأبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان القرشي، يكنى أبو عبد الرحمن المدني المعروف بأبي الزناد، قال ثقة فقيه من الطبقة الخامسة، مات سنة 300، وروى له الجميع. وأبو الزناد هذا هو راوي نسخة الإمام الأعرج عن أبي هريرة، وهذه النسخة التي اشتهرت عن الأعرج وهي من رواية أبي الزناد، وقد رواها عن أبي الزناد عدد منهم سفيان ومنهم معمر وغيرهم ممن اشتهر برواية أبي الزناد عن الأعرج. نعم، ما نسأل كونه فعل ذاكرا أو ناسيا يستوجب هذا، لكن إن فعل ناسيا لا يلحقه إثم، لكن أن تلغى جمعته أو أن يعتبر قد لغى فهذا أمر متحقق، وإنما العبرة بهل يلحقه بهذا القول إثم أو لا، فإن كان متعمدا فيأثم، وإن كان ناسيا فالله قد عفى عن النسيان. وأما الأعرج فهو عبد الرحمن ابن هرمز الإمام الأعرج أبو داود المدني، قال مولى ربيع بن الحارث، ثقة ثبت عالم، ومن الطبقة الثالثة يعني طبقة أوساط التابعين، مات سنة 117، وروى له الجميع. وكثيرا ما يروي الإمام البخاري نسخة أبي هريرة من طريق الأعرج، لأن أبا هريرة رضي الله عنه كتبت عنه نسختان تشتركان في كثير من الأحاديث، وكأن أصلها نسخة واحدة، لكن تلقاها عنه راويان وتلميذان. أما الأول فهو الأعرج عبد الرحمن ابن هرمز، وأما الثاني فهو وهب بن منبه اليماني أبو كامل، فهو همام ابن منبه، أخو وهب ابن منبه، هما اللذان رويا هذه النسخة عن أبي هريرة رضي الله عنه، واشتهرت بهما نسخة همام ونسخة الأعرج. وكثيرا ما يروي الإمام البخاري أحاديث أبي هريرة من خلال هذه النسخة، ونسخة همام أكثر الإمام مسلم من الرواية عنها، وأخرجها الإمام أحمد نسخة كاملة في كتابه المسند من رواية عبد الرزاق عن معمر عن الهمام. يقول هنا في هذه الرواية عن الإمام الأعرج قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب. ولعل هذا القيد له مفهوم، يعني لو تكلمت بعد خطبة الإمام أو قبل خطبة الإمام فإن هذا الكلام لا يضر ولا يؤثر، وإنما الكلام الذي يؤدي إلى إفساد خطبة الإنسان وضياع ثواب الجمعة عليه أن يتكلم حال خطبة الإمام وكلام الإمام، وهو يدل على وجوب الإنصات لسماع خطبة الإمام وعدم الانشغال، حتى وإن كان لأصل هذا الانشغال مشروعية كالأمر بالمعروف، فإن لغى وتكلم وانشغل عن خطبة الإمام بغير ذلك فإنه يستوجب فساد ثواب جمعته. وهذا مستنبط من قوله عليه الصلاة والسلام من مس الحصى فقد لغى. قال رحمه الله فقد لغيت. أبو الزناد رحمه الله تلقى هذه اللفظة عن أبي هريرة بهذه الصيغة لغيت، وقال إنها لهجة أبي هريرة، واللهجة المشهورة يعني في غير لهجة أبي هريرة هي لغوت، من لغى يلغو، لا من لغى يلغي. فقال منبها لذلك هذه لغة أبي هريرة، قال وإنما هو يعني هذه اللفظة معروفة عند العرب وفي ألسنتهم أنها لغوتة. يسأل يقول هل تلقى أبو هريرة رضي الله عنه هذه اللفظة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب إن هذا ليس بمستبعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكلم كل إنسان بلهجته، ولما عرف أن لهجة أبي هريرة لغيتها قال له لغيتها، ولعله في غيرها والحديث يعني قد سمعه غير أبي هريرة وروي بلغوته، ولا يعني إنكار في ذلك ولا غرابة في ذلك، لأن هذا من بلاغة النبي عليه الصلاة والسلام وفصاحته، وموافق لما اشتهر عنه من أنه يحدث الشخص بلهجته كما جاء في حديثه الذي تكلم فيه مع طائفة من أهل اليمن من الحميريين عندما سألوه أمنا بر صيام في سفر، فأجابهم صلى الله عليه وسلم قائلا ليس من بر صيام في سفر. ولا يبعد أن يكون قال لأبي هريرة هذه اللهجة لأنه عرف أنها لهجته فخاطبه بها. وهذا الاستدراك من أبي الزناد رحمه الله كأنه ذكر في زمن ربما يظن البعض أن هذا من الخطأ في اللغة، فبين أن هذا ليس من الخطأ وإنما هو باختلاف لهجات الناس. ثم قال رحمه الله تعالى: قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك. ثم حول الإمام مسلم السند ليرويه من طريق أخرى. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك، عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال، أو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. زاد قتيبة في روايته وأشار بيده يقللها، يعني يقلل هذه الساعة. وهذه فضيلة من فضائل يوم الجمعة أوردها الإمام مسلم رحمه الله في هذا الموضع لبيان أحكام يوم الجمعة، وروى حديثا ساقه من طريقين لكن مصدره واحد وهو موطأ الإمام مالك. ولما كان الإمام مالك رحمه الله روى موطأه روايات متنوعة حيث تلقاها عنه عدد كبير من الطلاب، لأنه مكث نحو من 40 سنة وهو يلقي كتابه الموطأ، وفي كل مرة يقدم تلامذة يروون هذا الكتاب عن الإمام مالك رحمه الله. وقد اشتهرت رواية يحيى بن يحيى لأنها كانت من أواخر ما روى الناس عن الإمام مالك، كما أن قتيبة بن سعيد كان أحد التلاميذ الذين رواه عن مالك. وأخرج الإمام مسلم رحمه الله كثير من روايات قتيبة بن سعيد عن مالك. أما يحيى بن يحيى الراوي عن مالك فقد عرفنا ترجمته كثيرا، وهو يحيى بن يحيى ابن بكر ابن عبد الرحمن التميمي النيسابوري، يروي عن الإمام مالك رحمه الله، كنيته أبو زكريا. قال ثقة ثبت إمام من الطبقة العاشرة، مات 26 و200، وروى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال قرأت على مالك، وهذا أحد صيغ التحمل حيث عرض التلاميذ كتاب مالك عن الموطأ عليه، وإذا قرأ التلميذ على الشيخ يسمى الفعل عرضا. وقد اختلف علماء الحديث علماء مصطلح الحديث في مسألة العرض والسماع. إذا تحدث الشيخ أو قرأ الشيخ على التلاميذ يسمى سماعا، يسمى تحديثا ويسمى سماعا. لكن إذا قرأ التلميذ على الشيخ فأهل العلم يسمون ذلك عرضا. وغالب علماء الحديث على أن التحديث وهو قراءة الشيخ وتحديث الشيخ تلاميذه يرونها أفضل وأعلى من العرض، ويبررون ذلك بأنه هو الأصل، فإن الصحابة رضوان الله عليهم تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بسماعهم منه، ولأن التحديث أصح وأثبت من العرض، إذ يندر أن يخطئ الشيخ فيما يحدث به، لا سيما إن تلقاه عن شيوخه أو حفظه في صدره أو قرأه من كتابه، كل ذلك يفضل ويقدم على أن يقرأ التلميذ على الشيخ، لأن قراءة التلميذ على الشيخ تحتمل أن يكون فيها خطأ أو يكون فيها وهم، لكن قراءة الشيخ على التلاميذ أو تحديثهم يندر فيه الخطأ. لذلك كان التحديث أولى. وذهب بعضهم إلى أن العرض أولى، وأكمل من التحديث. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرض القرآن على جبريل، كان يعرضه عليه في كل سنة مرة، يعني في رمضان، وفي آخر سنة عرضه مرتين، فهذا دليل ومشعر بأن العرض أولى، إذ بالإمكان أن يقرأ جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الفعل يشعر بأنه أولى. الأمر الثاني ما ذكر من أن قراءة الشيخ يعني أصح، قالوا هذا يحتمل أن يخطئ الشيخ أثناء قراءته أو تحديثه، يقع منه وهم، ولا يجرؤ التلاميذ على أن يصوبوا للشيخ، وربما سكتوا وتحملوا ذلك بما فيه من هذا الوهم، بخلاف قراءة التلميذ على الشيخ، فإن الأصل أن التلميذ إذا قرأ تنبه، وإذا أخطأ ينبهه الشيخ ويرده. ولهذا كانت روايته يعني أكثر دقة من قراءة، وإن كان هذه الجزئية لم يقبلها كثير ممن رجح رواية قراءة الشيخ واستثنوا بعض الحالات لأنه يحتمل أن يكون الشيخ يعني يغفل عن متابعة التلميذ أو يسهو أو ينعس، فعندئذ تمر أخطاء التلميذ دون أن ينبه إليها الشيخ، لذلك كانت قراءة الشيخ أولى من عرض التلميذ، واعتبروا قراءة الشيخ وتحديد الشيخ هي المرتبة الأولى في مراتب التحمل. ها؟ حديث ايش؟ إيه لكن النبي ما قرأ، ما يعرف يقرأ ايه، لما قال له يقرأ قال ما أنا بقارئ، لكن لما قرأ جبريل قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وراءه، يعني يرجح تحديث الشيخ. نعم قد يكون ذلك، وإن كان علماء القراءات يعني كثير منهم يذهبون إلى أن العرب أولى من السماع من الشيخ، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على جبريل، وكان عرضه على جبريل هو المنقول والمستمر. قال قرأت على مالك، يعني كتابه الموطأ، ثم حول الإمام مسلم رحمه الله السند، قال وحدثنا قتيبة بن سعيد، وقتيبة بن سعيد من ربنا ترجمته، وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي البغلاني أبو رجاء، قال عنه إنه ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، توفي سنة 240 من الهجرة، وروى له الجميع. قال عن مالك، لكن هنا الفرق بين الروايتين أن الأولى ذكرت صيغة التحمل وهي العرض، والثانية جاءت الرواية فيها بالعنعنة، لكن هذه العنعنة مقبولة محمولة على السماع أو على العرض، لأن مالك رحمه الله اشتهر عنه أنه ما كان يحدث، وإنما كان التلاميذ يعرضون عليه، فتحمل رواية قتيبة على العرض. قال عن مالك بن أنس عن أبي الزناد، وقد عرفنا أنه عبد الله ابن هرمز، عن الأعرج وهو عبد الرحمن، عبد الله ابن أبي الزناد هو عبد الله ابن ذكوان القرشي، وأما عبد الرحمن الأعرج فهو عبد الرحمن ابن هرمز، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة، يعني فضائل يوم الجمعة، فقال فيه يعني في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم، وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. وقد اختلف علماء الحديث في تحديد وتعيين الساعة، فمنهم من قال إنها في الفترة ما بين خروج الإمام إلى نهاية الصلاة، وهذه الساعة إن كانت هذا موعدها فالظاهر أنها غير هذا الوقت، لأن الناس مشغولون بسماع الخطبة وبالصلاة مع الإمام، ولا يمكنهم أن يفردوا صلاة خاصة بها أو أن ينشغلوا بدعاء خاص ولذلك استبعدوا أن يكون هذا الوقت. ومنهم من جعلها آخر ساعة من النهار يعني قبل غروب الشمس، وهذا أيضا قد يكون مستبعدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع فيه الصلاة وهذا الوقت نهي عن الصلاة فيه إلا إذا كان الصلاة ذات سبب وهي محل خلاف بين الفقهاء. فاحتمال أن تكون في غير هذين الوقتين، وهذا أمر يعني علله الفقهاء بأن هذه الساعة أخفي موعدها ليجتهد الناس في تحديد أو ترجيح وقتها، وليشتغلوا في أغلب أوقات هذا اليوم تطلعا لمصادفة هذه الساعة. قال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. قال: زاد قتيبة في روايته وأشار بيده يقللها، يعني يقلل الوقت. وذهب بعض أهل العلم إلى ترجيح الوقت الذي يصلي فيه الإمام الجمعة، فإنه يسوغ للإنسان وهو يصلي وراء الإمام أن يخص نفسه بدعوة، فإذا كان هذا الوقت هو وقت الصلاة فعلى الإنسان أن يجتهد في الدعاء فيما يتاح له من أوقات الصلاة. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله تعالى حديثا يتابع به رواية الأعرج، قال: وحدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه الله إياه، وقال بيده يقللها يزهدها. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.